لقد طال اغتراب الشام عنا وغيب وجهها الصافي القتام طمتها الطائفية منذ جاءت بقسوتها وأدمتها السهام لقد طال اغتراب الشام عنا وغيب وجهها الصافي القتام طمتها الطائفية منذ جاءت بقسوتها وأدمتها السهام بلاد الشام ما زالت تعاني وما زالت بحسرتها تضام سلوا عنها حماة فهي تبكي وإن ضحكت وأسكتها اللجام وإن ترابها ما زال يشكو وفي ذراته دمها الحرام نشاز أن تكون الشام دارا لطائفة سجيتها انتقام وإن ترابها ما زال يشكو وفي ذراته دمها الحرام نشاز أن تكون الشام دارا لطائفة سجيتها انتقام يباعدها عن الإسلام وهم وينخر في عقيدتها السقام وفي محراب درعة ما يرينا شواهد من جرائمها تقام أيا أكناف بيت القدس إني أرى غيثا يجود به الغمام لقد آن الأوان لكسر قيد فهبي من قيودك يا شآم أيا أكناف بيت القدس إني أرى غيثا يجود به الغمام لقد آن الأوان لكسر قيد فهبي من قيودك يا شآم لقد كان اختطافك باب ذل ومثلك بالمذلة لا يسام لقد كان اختطافك باب ذل ومثلك بالمذلة لا يسام ومثلك بالمذلة لا يسام.